يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر تحذير من أهله، يستدلون بها في التحذير من الشرك الأصغر لعموم دلالة الآية ولعموم تحذيرها من الشرك واتخاذ الأنداد، ولأن كل من الأمرين من باب اتخاذ الأنداد. ولهذا سيعقد المصنف رحمه الله تعالى أبوابا عديدة ستأتي معنا كلها في شرك الألفاظ، كلها في شرك الألفاظ المنافي لكمال التوحيد الواجب والذي هو من الشرك الأصغر. وشرك الألفاظ بابه واسع جدا وكثير في ألسن الناس، ولا سيما مع قلة العلم وضعف البصيرة وعدم العناية بمقام التوحيد وبابه العظيم. ولهذا كان من عظيم نصح هذا المصنف شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه هذا المبارك كتاب التوحيد أن عقد جملة من الأبواب في التحذير من هذا النوع من الشرك هو شرك الألفاظ، لأن الشريعة كما أنها جاءت بالعناية بإصلاح العقيدة وتنقيتها وتصفيتها من كل شائبة، أيضا جاءت بصيانة منطق الإنسان ولسانه، ولهذا لا يصلح أن يقال لم أقصد كذا، بل يجب أن يصان اللفظ عن كل مخل وعن كل مخالف، عن كل لفظ مخل وكلمة مخالفة حتى وإن لم يقصد، ويقال له إن كنت تقصد فالأمر أعظم، وإن لم تكن تقصد فهذا لفظ سيء يجب اجتنابه. والشريعة جاءت بصيانة الألفاظ وحفظها من كل الألفاظ السيئة، ولا سيما ما كان من الألفاظ منافيا لمقام التوحيد. ولهذا كما قلت كان من عظيم نصح هذا الإمام أن عقد أبوابا رحمه الله تعالى في التحذير من ذلك، ولم يكن عقده لهذه الأبواب على سبيل الحصر لما يقع في ألسن الناس من الألفاظ الشركية المخالفة والمنافية للتوحيد والقادحة فيه، وإنما عقد أبوابا ليدل بها على غيرها ويرشد بها إلى ما سواها مما هو مماثل لها ونظير لها من الألفاظ التي فيها منافاة للتوحيد وفيها قدح في التوحيد. فعقد أبوابا عديدة رحمه الله تعالى تحذيرا منها صدرها بهذه الترجمة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي تراه وأنت تقرأ المصحف من أوله، كما أن قوله عز وجل في الآية التي قبل هذه الآية اعبدوا ربكم، هذا أول أمر تطالعه وأنت تقرأ المصحف، وبه تعلم أن أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد اعبدوا الله، وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا. فأول أمر في القرآن أمر بالتوحيد، لأن قوله اعبدوا ربكم هذا أمر بالتوحيد، فإن كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، إذ إن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، وكما أنه يصح أن يقال في من صلى بلا طهارة لم يصل، فكذلك يصح أن يقال في من لم يخلص عبادته لله أنه لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد، عبادة الله لا تكون إلا بالتوحيد. ومن هذا قول الله سبحانه: ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، لكنهم لم يخلصوا دينهم وعبادتهم لله، فلم يكونوا بذلك من عباد الله وممن يعبدون الله سبحانه وتعالى، لأن المرء لا يكون عبدا لله إلا إذا وحد الله وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، جاء في سياق مبارك قرر فيه التوحيد وذكرت براهينه ودلائله، كما في قولها: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه براهين للتوحيد ودلائل على وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، فأمر بالتوحيد أولا ثم ذكرت براهينه ثانية ثم حذر ثالثا من اتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء، وأنتم تعلمون أي أنه لا خالق لكم غير الله، لا رب لكم إلا الله، لا مدبر لشؤونكم إلا الله. فإقراركم بأنه وحده الخالق لا شريك له يستلزم أن تفردوه بالعبادة وأن تخلصوا الدين له، كقوله كما في قوله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون، أي أن تفرده بالربوبية يستوجب أن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له سبحانه وتعالى. وقد نقل الشارح رحمه الله نقولات عن بعض السلف في معنى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، وفي معنى قوله: أنتم تعلمون. أما قوله: فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء، شركاء، لأن الند هو الشريك والمثيل، ولهذا قال بعضهم أشباها، وقال بعضهم أكفاء، أكفاء يعني جمع كفو، ولم يكن له كفوا أحد. وأشباها وأمثالا كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. فالند هو الشريك والمثيل والنظير والكفؤ. والآية فيها نهي عن اتخاذ ذلك: فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا أي في العبادة، وأنتم تعلمون أي أنه لا رب لكم إلا الله. وهذا فيه دلالة على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، في الآية دليل على أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية أنه لا رب إلا الله، وهذا هو معنى قوله: ولا وأنتم تعلمون. انظر إلى قول ابن عباس في معنى الآية وقد ساقه المصنف، قال: وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد كان المشركون كذلك يعرفون أنه لا يعرفون ويعلمون أنه لا رب

الشارح رحمه الله تعالى بطوله لأن فيه معنى الآية وقول الله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذلك في قول يحيى بن زكريا لقومه أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله. وبرهانه أن الله خلقكم ورزقكم، قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، فإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي كما أنه تفرد بذلك الخلق والرزق وأنتم تعلمون تفرده بذلك، فافردوه بالعبادة وأخلصوا الدين له جل وعلا. فالآية نظير الحديث نظير الآية في قوله إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا نظير فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم، وأنتم تعلمون أي أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث العظيم فيه اتفاق دعوة الأنبياء على التوحيد، وفيه أن التوحيد أول ما يبدأون به، أن هذه الوصايا الخمس صدرت بالدعوة إلى التوحيد، وهذا نظير ما في القرآن والسنة، عندما تذكر الأوامر تبدأ بالتوحيد، عندما تذكر النواهي تبدأ بالنهي عن الشرك، وذلك أن أعظم ما أمر به الله جل وعلا هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك بالله. فمما اتفق عليه الأنبياء أجمعين في دعوتهم البدء بالتوحيد قبل كل شيء، البدء بالتوحيد قبل كل شيء. ويحيى بن زكريا لما جمع قومه وحشدهم لسماع ما أمره الله به من كلمات خمس بدأها بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا دل هذا الحديث على عظم شأن ضرب الأمثال في بيان أمور الدين ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة، فإن القرآن الكريم فيه أكثر من 40 مثلا في تقرير ذلك وبيانه. وقد دل هذا الحديث أن ضرب الأمثال في تقرير التوحيد وبيان الدين من طرائق الأنبياء في الدعوة إلى الله، من طرائق الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أن شأن الأمثال في تقرير المعاني وتوضيحها شأن عظيم، لأن المثل يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. انظر مثلا في فهمك للإيمان وبيانه قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني إذا أردت أن تعرف الإيمان بأصوله وفروعه وثماره انظر إلى النخلة، أمامك النخلة انظر إليها وشاهدها تعرفك بالإيمان. فالنخلة مثال محسوس تراه بعينك يعرفك الإيمان الذي هو أمر معنوي يقوم بالمؤمن. فالأمثال من شأنها أنها تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المعاينة المشاهدة. انظر هنا هذا المثل العجيب في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك، قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، اشترى عبدا أي رقيقا من خالص ماله بذهب أو ورق، يعني بأغلى الأثمان، اشتراه من خالص ماله بأغلى الأثمان، هذا المراد بقوله بذهب أو ورق، يعني بأغلى الأثمان، ما اشتراه بشيء رخيص وإنما بثمن غال، فجعل يعمل، أي هذا العبد الذي اشتراه سيده من خالص ماله بأغلى الأثمان، جعل هذا العبد يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، يعني تصوروا حال عبد رقيق اشتراه سيده بأغلى الأثمان بالذهب والورق حتى تكون منافع هذا العبد لهذا السيد الذي لسيده هذا الذي اشتراه، ثم لما جاء عنده هذا العبد أصبح يشتغل ويعمل، وكل ما جاءت غلة ذهب بها إلى شخص آخر غير سيده. كيف تكون حال مثل هذا في مرأى الناس؟ قال فجعل يعمل ويؤدي غلة إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ أيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ من من الناس يسر أن يشتري عبدا بخالص ماله بأغلى ثمن، ثم يأتي هذا العبد ويعمل ويعمل ويعمل، كل ما اجتمعت غلة ذهب وأعطاها غير سيده، من يسره أن يكون عبده كذلك؟ هذا مثل لبيان يعني قبح الشرك. فهذا العبد الله الذي خلقه وأوجده وأمده بالرزق وأمده بالصحة وأمده بالعافية وأمده بالمال، ثم من عجيب أمر هذا العبد مع علمه أن الذي خلقه هو الله وأن الذي يرزقه هو الله، من عجيب أمره أنه إذا أراد أن يعبد ويتذلل ويخضع صرف عبادته وتذلله إلى غير من خلقه. فهذا في القبح مثل ما تقدم، بل هو أشنع وأقبح، والأمثلة المراد منها تقريب المعاني، هذا هو المراد، تقريب المعاني وتوضيحها. فهذا فيه بيان قبح الشرك وأنه من أقبح ما يكون. كيف يكون حال هذا الإنسان؟ الله تفرد بخلقه ورزقه ثم يتجه في تعبده إلى غير خالقه وسيده ومولاه سبحانه وتعالى. قال فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك، وإن الله خلقكم ورزقكم، وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، كما أنه وحده الذي تفرد بالخلق والرزق، فالواجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. ثم ذكر من بعد ذلك في الحديث الأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالصدقة والأمر بالذكر والإكثار من ذكر الله، وفي كل يذكر مثالا يوضح هذه الحقائق الدينية العظيمة. على كل الشاهد من الحديث هو هذا قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، قد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا، وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد هذه الأبيات شعرا: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد،